وعلى الله فليتوكل المؤمنون 信教的人们啊，当你们密谈的时候，不要密谈关于罪恶、侵害和违抗使者的事，你们应当密谈关于正义和敬畏的事。你们应当敬畏安拉，你们将被集合到他那里。关于罪恶的密谈，只是由于恶魔的诱惑，他欲使信教者忧愁，不得安拉的许可，他绝不能伤害他们一丝毫。教信士们，只信托安拉吧。 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكموالذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير 信教的人们啊，有人在会场中对你们说，请你们退让一点吧，你们就应当退让些，安拉将使你们宽裕。有人对你们说，你们起来吧，你们就应当起来，安拉将你们中的信教者和你们中有学问的人们提升若干级，安拉是撤斥你们的行为的。 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيمأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسولهوالله خبير بما تعملون 信教的人们啊，你们应当先有所施舍，然后才与使者密谈，这对于你们是更高尚的，是更纯洁的。如果你们无物可施，那么不施舍也无罪，因为安拉却是至赦的，却是至慈的。难道你们怕在密谈之前有所施舍吗？你们没有施舍，而安拉已赦宥你们，故你们应当谨守拜功，玩纳天课，服从安拉和使者。安拉是全知你们的行为的。 ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمونأعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة

حزب الله هم المفلحون 你不会发现确信安拉和末日的民众会与违抗安拉和使者的人相亲相爱即使那等人是他们的父亲或儿子或弟兄或亲戚这等人安拉曾将正信铭刻在他们的心上并且已从他降下的精神援助他们他将使他们入夏林诸河的乐园而永居其中安拉喜悦他们他们喜悦安拉这等人是安拉的党派真的安拉的党派却是成功的